من ذلك أن الحفرة تعمق حتى تكون في وسط الرجل متوسط القامة، أن لا تعمق بحيث تصبح بشكل آبار، ولا تكون يعني غير عميقة بحيث يكون القبر عرضة للنبش أو إلى تعرض الكلاب أو السباع أو نحو ذلك، يكون بمقدار وسط الرجل المتوسط القامة، يعني تقريبا يكون العمق متر أو متر وربع كذا. هذا من جهة عمق الحفرة. ويسن أيضا أن يلحد لها، أن يلحد القبر جهة القبلة، يلحد جهة القبلة ويوسع قليلا، ويوسع قليلا، ثم يوضع الميت في ذلك القبر موجها وجهه نحو القبلة، قائلا الذي ينزله في قبره بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يحل الرباط الذي ربط به الكفن، ولكن لا يكشف شيئا من جسده، حتى الوجه لم يرد شيء في كشفه كما يقوله البعض، يعني بعض الأقوال الفقهية ترى أنه يكشف وجه الرجل، هذا ليس عليه دليل صحيح، وإنما يبقى مغطى حتى وجهه باستثناء المحرم كما بينا بالأمس. ثم يبنى عليه اللبن، ثم يطين حتى لا يتساقط عليه التراب، وبعد أن يطين يهال عليه التراب، وإن جعلت عليه الحصباء فوق ذلك التراب كان جيدا، حتى لا، كما هو معروف عن السلف، وأيضا هو عرضا لتقليل الغبار أو إثارة الغبار على الناس الداخلين إلى المقبرة، ويرش بالماء حتى يهدأ الغبار، ويشارك الجميع في الدفن بما يستطيع، ثم بعد ذلك يقفون قليلا عند القبر ويسأدعون له سائلين الله عز وجل له أن يغفر الله له، يستغفرون له ويسألون له التثبيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ولكن لا يتحول هذا إلى دعاء جماعي كما يفعله بعض الجهلة عند القبور، وإنما كل يدعو بينه وبين نفسه، يستغفر له ويسأل الله له التثبيت عند سؤال الملكين، ثم ينصرفون بعد ذلك. وأيضا ينصرفون بسكينة وهدوء، فلا يتحول الأمر إلى مناحات وتعداد مناقب ونحو ذلك، ولا بأس أن يثنى عليه بخير، لكن لا يتحول إلى تعداد مناقب، لكن يثنى عليه بما هو معروف به من خير. ويعزي المسلمون بعضهم بعضا عند القبر، وهنا أنبه على شيء آخر، هو أن بعض الجهلة، وموجود هذا في بعض الكتب الفقه المتأخرة، إذا فرغوا من الدفن يلقنون الميت يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدت ما وعدك ربك، إذا سألك المنكر ونكير عن كذا فقل كذا وكذا، وإذا سألوك عن كذا فقل كذا وكذا، وإذا سألوك عن كذا فقل كذا وكذا. وهذا دجل لا يجوز، وبدعة من البدع، بل يستغفر له ويسأل الله له التثبيت دون هذه الطقوس الجاهلية البدعية. فإن استدل مستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لنتنا قليب بدر فإن هذا غير صحيح. نعم النبي صلى الله عليه وسلم نادى هؤلاء الكفار، لكن هل ثبت أنه وقف عند المقابر أو عند الشهداء وقال لهم ذلك؟ ها؟ لم يثبت، وإنما قال لهؤلاء الكفار يا فلان يا عتبة يا شيب يا أبا جهل هل وجدتم ما وعد ربكم ما وعدكم ربكم؟ فلما قال بعض الصحابة يا رسول الله كيف تخاطبهم وقد جيفوا، يعني تعفنوا بعد أن ألقوا في القليب، قال إنكم لستم بأسمع منهم، يعني في تلك الحالة. ولا يستدل بهذا على إمكان سماع الموتى مطلقا كل شيء، وإنما هي مسألة خاصة غيبية أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الإيش الحال وفي مثل هؤلاء النتناء. وثبت أنه يسمع قرع نعال أهله الميت، لكن لا يتوسع في السماع فيقال إن الميت يسمع كل من يخاطبه، وإنما يقتصر على الإيمان بهاتين الإيش الحالتين الثابتتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الأولى أن الكفار في قليب بدر سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر هو عليه الصلاة والسلام، والثانية إخباره أن الميت يسمع قرع نعال أهله إذا تولوا عنه، لأنه قد يمشي معه ثلاثة أهله وماله وعمله، فإذا دفن تخلى عنه اثنان وبقي معه ماذا؟ عمله فقط. فالتلقين تلقين الموتى بعد الدفن بدعة من البدع. مما ينبه إليه أيضا أن البعض من الناس يرفعون القبر خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز رفع القبر فوق شبر، لا يجوز رفع القبر فوق شبر، فقط لتمييز أنه قبر حتى يتميز من بقية الأرض. وإن سنم بحجر يدل على كونه قبرا فهو حسن، أما رفع المقابر على طريقة الكفار واليهود والنصارى فهذه بدع وتشبه بالكفار، وبناء القباب عليها محرم، وبناء المساجد عليها محرم كذلك. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون القبور مساجدا، يقول علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي يا أبا الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولا يجوز تجصيص القبر ولا الكتابة عليه ولا إسراجه ولا إضاءته بالشموع كما يفعل الكفار، فإن هذا تشبه بأعداء الله. ولا يجوز تمييز قبر عن قبر برفع أو بغيره، ولا يجوز القطع لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، بل يرجى للمسلمين محسنين الثواب ويخشى على المسيئين العقاب حتى لو كان عاصيا ما دام قد عرف أنه يعني مات على الإسلام وكان من أهل التوحيد، حتى ولو كان ذا معاصي فإنه لا يقطع له لا بجنة ولا بنار، وإنما يوكل أمره إلى ربه سبحانه وتعالى، لأن من مات على التوحيد فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، لكنه لا يخلد في النار، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كما أنه لا يقطع لأحد بالجنة مهما بلغ صلاحه إلا من قطع له النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه من أهل الجنة، وما كان دون وما لم يرد به نص فيه نص خاص كالعشر المبشرين بالجنة وكبلال وعبد الله بن مسعود وعكاشة بن محصن وثابت بن قيس بن شماس، هؤلاء ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع لهم بالجنة، وكذلك جعفر بن أبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عوضه بجناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء، وغيره ممن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. سمعت في إحدى البلاد الإسلامية أن كانوا يؤبنون جنازة يوم الأربعين من وفاته، فجاء شيخ معمم فأخبرهم أنه قد دخل الجنة، وأنه قد جاءه شيخ الطريقة وأخبره بأن فلانا في الجنة، فكبر أهل الميت والحاضرون، طبعا أعطوه مكافآت ونقود كثيرة فضلا عن الحفل الذي أقيم وما فيه من لحوم وحلوى وقلة حياء وبدع. أيضا مما وقفنا عليه في بعض بلاد المسلمين وللأسف أنهم يزعمون أن شيخ الطريقة قد جاء وجلس بينه وبين الملكين، هذا قاله أحد طغاتهم تقريبا في سنة ونحن في بلد ما من بلاد المسلمين سنة 740,000، دفن ميت فقال لأصحابه أعني شيخ الطريقة، قال إن الشيخ فلان الآن جاء وجلس بينه وبين الملكين يجيب عنه عند الأسئلة، هذا كله من الدجل ومن ادعاء علم الغيب، وربما كان هذا الشيخ المبجل الذي ادعى أنه جلس مع الميت بين الميت وبين الملكين ربما كان من الطواغيت الذين عبدوا من دون الله وهم راضون بتلك العبادة. فلنحذر من هذه الخرافات والبدع التي تذكر عند الدفن أو بعد الدفن. نعم، فضل.